يقول: أعمل في شركة مواد غذائية، وأرى بعض العمال يأكلون ويشربون من البضاعة الموجودة في الشركة، فهل أنكر عليهم ذلك أم لا؟ وهل يعتبر ما يفعلونه من المحرمات؟ نعم. أعمل في شركة مواد غذائية، وأرى بعض العمال يأكلون ويشربون من البضاعة الموجودة في الشركة، فهل أنكر عليهم ما يفعلون؟ وهل ما يفعلونه يعتبر من المحرمات؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لا يجوز لهم ان ياكلوا منها ولا يشربونها الا باذن المسؤول، اذا كانت البضاعه الشراب هذا للبيع والفواكه للبيع او غيرها من الاطعمه، ليس لهم ان ياكلوا منها الا باذن المسؤول عن هذه الشركه او هذه البقاله، وليس لهم ان يقدموا على الاكل منها لان هذا يضرها، وقد ياكلون كثيرا وقد يكونون كثيرين. فالحاصل لا بد من اذن المسؤول، لا بد من إذن المسؤول عن هذه البقالة وهذه الشركة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.